الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام صالح بن الإمام أحمد رحمهما الله: ما ذكر في زهد أبي عبد الله رضي الله عنه، يقصد أباه. قلنا الإمام أحمد له ابنان، صالح وعبد الله، وصالح هو الأكبر وعبد الله هو الأكثر رواية. وقد وصلنا مسند الإمام أحمد من طريق ولده الإمام الثقة عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام صالح رحمه الله: دخلت يوما على أبي أيام الواثق، والله يعلم على أي حالة نحن، يعني الرجل من الفقر والضيق، وقد خرج لصلاة العصر، وكان له لبد يجلس عليه، قد أتى عليه سنون كثيرة حتى قد بلي. فرشة بيجلس عليها مضى عليها سنون طويلة وكثيرة حتى هذا الفرش بلي، وإذا تحته كتاب كاذب، وإذا فيه: بلغني يا أبا عبد الله، هذا الخليفة، خليفة المسلمين، بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق، وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان لتقضي بها دينك وتوسع على عيالك، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي. فقرأت الكتاب ووضعته، فلما دخل قلت له: يا أبا، ما هذا الكتاب؟ يعني الإمام أحمد لما جاء له كتاب الخليفة وضعه تحت المرتبة وذهب يصلي العصر، فجاء عبد الله، فجاء الإمام الصالح وأخرج الكتاب وقرأه بغير علم أبيه. ثم جاء أبوه فأوهم الإمام صالح أباه أنه كأنه ما قرأ الكتاب. ما هذا الكتاب؟ فرح الولد أو فرح الإمام صالح، نحن في شدة وفقر وكرب، وجاءنا ألوف مؤلفة من السلطان. فاحمر وجهه وقال: رفعته منك. غضب الإمام أحمد: أنا مخبي الكتاب ده منك عشان ما تقراهوش، رفعته منك. ثم قال: تذهب بجوابه. فكتب إلى الرجل الذي حمل الرسالة لكي يوصل المال إلى الإمام أحمد، فكتب إلى الرجل: وصل كتابك إلي ونحن في عافية. هؤلاء العلماء كما ذكرت كانوا يعايشون علمهم، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضمن حديث: ومن يستغني يغنيه الله، من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فكان هؤلاء الرجال يعايشون علمهم ويطبقونه، فكان علمهم من العلم النافع فرضي الله عنه. قال: وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله. فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل، فقال: ويحك، لو أن أبا عبد الله قبل هذا الشيء ورمى به مثلا في الدجلة كان مأجورا، يأخذ هذا المال من السلطان يتصرف فيه، ولو أنه يرميه في الدجلة، يرميه في النهر، لأن هذا الرجل لا يفوت له معروف. كان يشتد على الأمراء أن يرد إحسانهم، يشتد عليهم ويستنكفون أن يحسنوا إلى إنسان فيرد إحسانه. فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل بمثل ذلك، فرد عليه الجواب بمثل ما رد. فلما مضت سنة أو أقل أو أكثر، ذكرناها، ذكرنا الألوف المؤلفة اللي كانت جات من عند هذا السلطان، فقال، يعني الإمام أحمد، فقال: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. يعني ماذا خسرنا؟ لم نخسر شيئا، لو كنا قبلنا هذه الأموال، لو كنا قبلناها كان زمنها اتصرفت، ونحن الآن في خير ونعمة لم نضر. ولكن لم يجعل الله عز وجل لهؤلاء علينا منا. ولذلك على قدر ما يذهب صاحب العلم في دنيا الناس، على قدر ما يرفع الله درجته ويجعل الله له من المحبة والمكانة. لأن الناس إذا تعلقت بدنياهم زهدوك. ولذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعمر وقد عمل له عمالا، فقال: يا رسول الله، اعطي هذا المال من هو أفقر مني أو أحوج إليه مني. فقال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ما جاءك من هذا المال من غير سؤال ولا إشراف نفس، أي ما جاءك من المال دون أن تسأل بلسانك ودون أن تتمنى بقلبك، تقول: لو أنه أعطاني. فالسؤال هو التصريح باللسان، والإشراف هو طلب القلب وتمني القلب وتطلع القلب إلى دنيا الناس. يعني مثلا جاءك رجل ذو مال جاء ليزورك، فقلت في نفسك: لو أنه أعطاني من ماله هذا لا يبارك لك فيه، لأنك أشرفت عليه، يعني تمنيته وسألته بقلبك. فقال: يا عمر، ما جاءك من هذا المال من غير سؤال ولا إشراف نفس فخذه فتموله يبارك لك فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا ما سأل الإنسان الناس دنياهم سؤالا صريحا بلسانه أو سؤالا قلبيا وتمنى بقلبه، فجاءه المال بعد السؤال أو بعد إشراف النفس، فإن الله لا يبارك لك فيه. وأما إذا جاءك من غير هذين القيدين فهو رزق ساقه الله إليه. ولكن أبا عبد الله رضي الله عنه كان لا يقبل العطية لا من السلطان ولا من غير السلطان، من باب ورعه، ولأنه يعطى من أجل علمه، أما لو كان من أحد الناس ما كانوا يعطونه، فأراد أن يكون علمه لله عز وجل. قال: الإمام صالح بن الإمام أحمد، وشهدت ابن الجروي أخا حسن وقد جاءه بعد المغرب فقال: أنا رجل مشهور وقد أتيتك في هذا الوقت وعندي شيء قد أعددته لك فأحب أن تقبله، وهو ميراث. فلم يزل به، فلما أكثر عليه قام ودخل ولم يقبل منه شيئا رضي الله عنه. قال أبو الفضل الإمام صالح: فأخبرت عن حسن الذي أتى بهذا المال، قال: قال لي أخي لما رأيته كلما ألححت عليه ازداد بعدا، قلت: أخبروه كم هي؟ قال: قلت يا أبا عبد الله هي 3000 دينار. فقام وتركني. وقال الإمام أحمد: إذا لم تكن عندي قطعة أفرح. يعني في اليوم اللي ما بيكون معايا فيه ذهب ولا فضة أفرح. فقال له أبو محمد بوران، هذا بوران كان من ألصق الناس بالإمام أحمد، حتى أن الإمام أحمد كان يستلف ويستقرض من بوران. هذا بوران وهو من ألزم الناس للإمام أحمد رحمه الله. ولما مات الإمام أحمد كتب في وصيته كما سيأتي معنا، قال: إن لعبد الله بن محمد المعروف ببوران علي نحو من 50 دينارا. يعني مات الإمام أحمد وهو مديون لهذا الصاحب المخلص له، مديون بكم؟ 50 دينارا. رجل يموت مديونا وهو يرد ألوفا مؤلفة، يرد ألوفا مؤلفة. والله والله يشهد أني صادق. أخبركم قصة من القصص العجيبة. جاني طالب علم والله يحب الستر، وقال: فلان من التجار أعطاني ما يقارب كذا وكذا من المبالغ، مبلغ يعني دسم، وقال لي: تصرف في هذا المال حسب ما تراه من المصلحة. فجئت أستشيرك. هو جاي يستشيرني، فسألته: كم المبلغ؟ قال: كذا وكذا. قلت: ما شاء الله، 40,000 حق عبد الله، تأخذ منهم حاجة؟ كم؟ قال: 40,000. وانت ايه رأيك، ماذا افعل؟ قلت: انت ايش تريد تفعل؟ قال: والله انا اريد ان اشتري سيارة عربية. لماذا؟ قال: لكي نستعملها في الدعوة الى الله، في طلب العلم، ننتقل على المشايخ هنا وهنا وهنا. قلت: والله لا أحب لك ذلك، لا أحب لك ذلك. لماذا؟ قلت: لأن الرجل استأمنك وأنت أوهمته شيئا، وتريد أنك تفعل شيء آخر. طيب وبعدين؟ قلت: والله أنا أرى لك أن تفعل كذا وكذا وكذا، وأشرت عليه. المهم فذهب الرجل، وذهب إلى بلدة واشترى بيتا من ضمن هذا المال الذي أخذه. وبعد فترة بلغني عن الناس المقربين إليه بأن البيت اللي راح اشتراه بالمال خدعه صاحب البيت، وكان البيت مباعا وبيع. المهم وضاع المال كله. صاحب العلم هو أزهد الناس في دنيا الناس، فإن مد يده للناس ذل بعلمه. نعم. قال وقال فقال له أبو محمد بوران، كما ذكرت هذا أبو محمد بوران هو من الناس القريبين جدا من الإمام أحمد، حتى كان الإمام أحمد يستقرض منه، يستلف منه، وأوصى الإمام أحمد عند وفاته بأن لبوران 50 دينار. فقال له أبو محمد بوران: عندي خف. ليش جاء قال عندي خف؟ قال: مكث الخف أو النعل في رجل الإمام أحمد ما يقارب من 20 سنة حتى تمزق، وكلما تمزق ذهب به إلى الخياط يخيط، حتى ما أصبح يمكن أن يرقع الخف، يعني ما أصبح في مكان أنه إيه؟ أنه خف الإمام أحمد يتخيط. فقال له أبو محمد بوران: عندي خف أبعث به إليك. فسكت. فلما عاد إليه أبو محمد قال الإمام أحمد: يا أبا محمد، لا تبعث بالخف فقد شغل قلبي علي. كل شوية الإمام يقول زمان الخف جاي، الخف شغل قلبي، ما تبعثوش مش عاوز. رضي الله عنه. ووجه رجل من الصين، من الصين بعت هدية من الصين للإمام أحمد. شوف حديث البخاري: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء في الملائكة: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض. لماذا؟ لأنه صار محبوبا عند الله في السماء. حديث أخرجه البخاري. هذا رجل من الصين ويبعث بهدية إلى الإمام أحمد رضي الله عنه. قال: ووجه رجل من الصين بكاغد صيني إلى جماعة من المحدثين، منهم يحيى وغيره، ووجه بقمطر إلى أبي فردها. وقال أبي: جاءني ابن يحيى، يحيى ابن معين، كان الإمام أحمد يعظمه جدا، وما كان يناديه باسمه تعظيما له، إنما كان يناديه بأبي زكريا، وكان من أصحاب أحمد الخلص. فلما جاءت فتنة خلق القرآن وهدد الإمام يحيى وأهل العلم من السلطان: إن لم تجيبوا في هذه الفتنة سنفعل بكم كذا وكذا، فاضطر الإمام يحيى أن يجيب، وتأول قول الله: إلا من أكره، فهجره الإمام أحمد، وامتنع من أن يكتب عنه الحديث. وعند وفاته دخل يحيى على الإمام أحمد فأشاح بوجهه أبو عبد الله كما سيأتي معنا. قال أبي: جاءني ابن يحيى، وما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك رجلا يشبه يحيى ابن يحيى، فجاءني ابنه فقال: إن أبي أوصى بمبطنة له لك، وقال يذكرني بها. فقال أبي: فقلت: جئ بها. فجاء برزمة ثياب، فقلت له: اذهب رحمك الله. وقلت لأبي: بلغني أن أحمد بن الدورقي أعطي 1000 دينار. هذا صالح كل ما يجي لأبي شيء يرده. فإيش بيقول له؟ بيقول له أحمد ابن الدورقي قبل عطية 1000 دينار، يعني لك أنت في هذا أسوة حسنة. يحتج صالح على أبيه بأن غيرك من أهل العلم والفضل والتقى قد قبلوا إيه؟ العطية. انظر إلى رد الإمام. وقلت لأبي بلغني أن أحمد بن الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال الإمام أحمد: أي بني، ورزق ربك خير وأبقى. ذكر يوما عنده رجل فقال: يا بني، الفائز من فاز غدا ولم يكن لأحد عنده تبعة. وذكر له ابن أبي شيبة وعبد الأعلى النرسي ومن قدم به إلى العسكر من المحدثين. إيش يعني هذا الكلام؟ نزل الأمير في موضع، فلما نزل السلطان إلى هذا الموضع مع العسكر والحاشية فسأل: من ها هنا من العلماء؟ فقيل له: فلان وفلان. فأتي بهم يمنون الحديث على العسكر على الجنود ويدرسونهم، ثم السلطان يأمر لهم بماذا؟ بأموال وعطية. قال: وذكر له ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة هو الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب مصنف ابن أبي شيبة من الأئمة الكبار، وهو شيخ الشيخين شيخ البخاري ومسلم. وذكر له ابن أبي شيبة وعبد الأعلى المرسي ومن قدم به إلى العسكر من المحدثين، فقال: إنما كانت أياما قلائل ثم تلاحقوا وما نحلوا منها بكثير شيء. كانت أيام قليلة ولم تدم هذه الأيام لهم ولم يستفيدوا منها كثيرا. يقول ذلك كالمنكر على المحدثين الذين كانوا في هذا الموضع ورضوا بأن يأخذوا من أموال السلطان بسبب تحديثهم، وكان أحمد يحب لهم أن يتعففوا عن ذلك. وقد سئل الإمام أحمد سؤالا صريحا: هل هذا حرام؟ كما سيأتي معنا. يعني امتناعك عن قبول هذه الأموال أنك ترى أنه يحرم قبولها؟ فقال: لا، وإنما شيء كرهته، يعني لا أحرمها، لكنه رأى أنه لا يقبلها لما يرى من المصلحة في دينه ودنياه رضي الله عنه. وجئت يوما إلى المنزل فقيل لي: قد وجه أبوك أمس في طلبك، أبوك عوزك. فقلت: وجهت في طلبي؟ فقال: جاءني أمس رجل كنت أحب أن تراه. بعثت لي امبارح؟ قال: بعثت لك. ليه؟ جاءني راجل يزورني فأحببت أنك تجلس معه. قال: جاءني أمس رجل كنت أحب أن تراه بين أنا قاعد في نحر الظهيرة إذا أنا برجل يسلم بالباب، فكأن قلبي ارتاح له، شعرت بقلبي بطمأنينة. ولذلك هذا ما يسمى عند أهل العلم بفراسة المؤمن. والفراسة جماعها هو شيء يلهمه الله لقلب العبد الصالح، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون، قال: أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فهو عمر. أخرجه البخاري في الصحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفراسة هي إلهام يسبق إلى قلب الإنسان دون أن يتقصده، فإذا كان الإنسان على الطاعة فإن غالب فراسته تكون سابقة، فربما ترى رجلا لا تعرف عنه شيئا أبدا، ولكن تتفرس فيه الشر فينقبض قلبك منه، ولكن لا يجوز أن تبني على هذه الفراسة. قد تحتاط لكن لا تقطع بها، لأنها قد تصيب وقد تخطئ. ولذلك صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بالشواهد أو ببعض الشواهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، أي لله عباد. وقد صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وأورد له شاهدا عند الترمذي، فهو حسن لغيره أو صحيح. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، أي ينظرون إلى الناس فيعرفون حال هذا من ذاك بالتوسم والفراسة التي يجعلها الله عز وجل في القلب. فمن هذا القبيل قصة هذا الرجل لما طرق الباب على الإمام أحمد، فارتاح قلب الإمام أحمد لهذا الرجل قبل أن يرى. قال: كنت أحب أن تراه بين أنا قاعد في نحر الظهيرة، إذا أنا برجل يسلم بالباب، فكأن قلبي ارتاح له، فقمت ففتحت الباب، فإذا أنا برجل عليه فرو أو على أم رأسه خرقة، ما تحت فروه قميص، ولا معه ركوة يوضع فيها الماء، ولا جراب يوضع فيه الطعام، ولا عكازة قد لوحته الشمس. رجل فقير جدا لا يملك ضرورياته، حتى ما معه ماء ولا طعام، ولا يلبس ثوبا، وإنما يتستر بما يستره الله به من الثياب التي هي من قلة أو من رفث الثياب. فقلت: ادخل. فدخل الدهليز، فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من ناحية المشرق، أريد بعض هذه السواحل، ولولا مكانك ما دخلت هذا البلد إلا أني نويت السلام عليك. كانوا يعظمون علماءهم، رجل ليس له مصلحة في البلد إلا أنه يمر على الإمام أحمد. قال: ولولا مكانك ما دخلت هذا البلد إلا أني نويت السلام عليك. قلت: على هذه الحال وأنت برف الثياب وبقلة الدنيا؟ قال: نعم. ثم قال لي: ما الزهد في الدنيا؟ قلت: قصر الأمل. الزهد في الدنيا ليس أن تكون فقيرا، لا، قصر الأمل أنك لا تؤمل في الدنيا. ولذلك انظر، من حكم بالسنة على نفسه نطق بالحكمة. وقد انتزع الإمام أحمد هذا مما رواه هو في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويكون هلاك آخرها بالبخل وطول الأمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. إذن صلاح الأمة بالزهد واليقين، ضد الزهد الأمل في الدنيا. والصح. فانتزع الإمام أحمد من هذا الحديث والله أعلم انتزع منه ما هو الزهد. لست أن تكون فقيرا أو تمشي كما يمشي جهلة الصوفية بثياب ممزقة وقد امتلأت قدرا، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس من أحسن الثياب وكان يتعطر وكان من أزهد الناس في الدنيا. الزهد في الدنيا قلت قصر، أو قال قصر الأمل، لأن الإنسان إذا قصر أمله لم يتعلق بالدنيا، هو ينتظر الموت وينتظر فراق الدنيا اليوم أو غدا، لكن إذا أمل في الدنيا بالبقاء فعندئذ لا يمكن أن يذهب، لأنه يرى أن عليه زمنا لا بد أن يبني فيه حاله وأن يقوي أمر دنياه. لكنه إذا قصر أمله وعلم أن الموت كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا هو قصر الأمل. قال الإمام أحمد فجعلت أعجب منه، فقلت في نفسي وما عندي ذهب ولا فضة. ماذا أريد أن أكرم هذا الرجل؟ ما عندي شيء. فدخلت البيت فأخذت أربعة أرغفة وخرجت إليه فقلت ما عندي ذهب ولا فضة وإنما هذا من قوتي، ما عندي ما أستطيع أعطيك إياه، لكن هذا خبز من الخبز الذي نأكله من خزين البيت. فقال هذا الرجل الفقير اللي الإمام أحمد بعث لصالح ليراه، قال أو يسرك يا أبا عبد الله أن أقبل ذلك؟ يفرح نفسك أقبل منك هذا؟ قال قلت نعم. قال فأخذها فوضعها تحت حضنه وقال أرجو أن يكفيني زادا إلى الرقة إلى بلد بعيدة، أستودعك الله. الأربعة الرغيفة دول هيكفون لغاية ما. قال فلم أزل قائما أنظر إليه إلى أن خرج من الزقاق وكان يذكره كثيرا، يذكر قصة هذا الرجل الزاهد ليحمل الناس على الاقتداء بالزهد. وقد كان لي شيخ أمد الله في عمره، هو الآن في اليمن، وكان إذا شد ساعده يعزمني بعد صلاة العشاء في مكة. على ماذا؟ كان يشتري علبة لبن زبادي ويشتري رغيفين، فيكون هذا هي عزومة الشيخ إدريس، رغيفين وزبادي. وكان بيجوا بعض الناس يذبحون الذبائح، وأقول والله زبادي أو لبن الشيخ إدريس أحب إلي من لحمكم. قال وكنت أسمع أبي كثيرا يقول اللهم سلم سلم. قال صالح فحدثني أبي، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن زيد، قال زعم يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أو المسيب كان يقول اللهم سلم سلم. فلما رأى الإمام أحمد أن بعض أئمة السلف كان يدعو بهذا الدعاء اقتدى به الإمام أحمد كما قلنا من تعظيمه لباب الآثار. وكان أبي إذا دعا له رجل يقول ليس يحرز المؤمن إلا حفرته الأعمال بخواتيمها، اللي هتكسبه هي حفرتك اللي في القبر دي. هذا انتزعه الإمام أحمد مما ثبت في صحيح مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. وكان رجل يختلف مع خلف المخرمي إلى عفان يقال له أحمد بن الحكم العطار، فختن بعض ولده. طاهر ولد من ولاده على لهجتنا المصرية. فدعا أبي وأبا خيثمة وجماعة من أصحاب الحديث، وطلب إلى أبي أن يحضر عزومة بسبب طهارة الولد أو ختان الولد. فمضوا، ومضى أبي بعدهم وأنا معه. فلما دخل أجلس في بيت ومعه جماعة من أصحاب الحديث ممن كان يختلف معه إلى عفان، وكان فيهم رجل يكنى بأبي بكر يعرف بالأحول. فقال له: يا أبا عبد الله، ها هنا آنية من آنية الفضة. نبه الإمام أحمد الراجل اللي احنا معزومين عنده ايه؟ آنية، أكواب فضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه: إن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث كأنه في الصحيحين. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. إذن هذا نبه الإمام أحمد إنه هذا الرجل اللي احنا معزومين عنده آنية فضة، وقد حرم الشرع تلك الآنية. والتفت فإذا كرسي، فقام وخرج. خرج الإمام أحمد بسبب أنه رأى منكرا في البيت. وتبعه من كان في البيت. لما الناس رأوا الإمام أحمد خرج، إيش عملوا؟ خرجوا مع الإمام أحمد. وسأل من كان في الدار عن خروجه فأخبروا، فتبعه معهم جماعة، انفضوا البيت. وأخبر الرجل، الإمام أحمد خرج بسبب أنه شاف عندك هذا المنكر. فخرج إلى أبي صاحب العزومة فحلف أنه ما علم بذلك ولا أمر به. أقسم بالله ما عندي علم ولا أعرف أنه هذا دخل بيتي. فجعل يطلب إليه فأبى. أنت صاحب البيت، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، كيف أهملت حتى دخل الحرام بيتك؟ هب أنك صادق، أنك لا تدري أن هذه الآنية دخلت بيتك. هذا شيء ظاهر معروف لا يمكن أن يخفى عليك، فأين كنت لما دخل هذا الحرام بيتك؟ فلذلك الله جل وعلا حمل الإنسان أمانة أهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثبت عن علي بن أبي طالب من قوله رضي الله عنه قال في تفسير هذه الآية: علموهم الخير. قال: فحلف أنه ما علم بذلك ولا أمر به. فجعل يطلب إليه فأبى. وجاء عفان فقال له الرجل: يا أبا عثمان، اطلب إلى أبي عبد الله أن يرجع. فكلمه عفان فأبى أن يرجع. فنزل بالرجل أمر عظيم، اشتد عليه الأمر. لماذا؟ لأن أهل العلم إذا داهموا الناس بالباطل احتج الناس بسكوتهم على الباطل على قبول الباطل. يعني عالم جالس ورجل يشرب شيشة، ايش هذا العالم؟ بئس العالم، ضاعت هيبتك وسكت عن المنكر، ضاعت هيبتك وسكت عن المنكر. لذلك الله جل وعلا بين: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. إذا أنت الآن إذا أقررت على الباطل وجلست في مجلس فيه باطل احتج الناس بسكوتك على مشروعية أو على إباحة الباطل، يقولون لو كان حراما ما كان الشيخ سكت عن ذلك. هكذا العلم لا مجاملة فيه في الحق وفي بيانه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن رجل فقال كذاب، فقال السائل يا أبا عبد الله إنه ابن عمي صليبة، يعني ابن عمي إيه؟ ابن عمي من الصلب. فقال أحمد وإن كان إنما هو أو إنما الأمر دين، حتى لو كان ابن عمك. ولما سئل بعض الأئمة علي ابن المديني عن أبيه فقال سلوا غيري، قالوا بل نسألك، فرفع رأسه وقال أبي ضعيف لا تكتبوا عنه. ولما سئل أبو داود السجستاني عن ابنه أبو بكر الإمام الثقة صاحب كتاب المصاحف، قال أبو داود السجستاني صاحب السنن ابني يكذب. نعم. قال الإمام الصالح رحمه الله ما ذكر من ورود كتاب المأمون في المحنة من طرسوس وبإشخاص أبي رحمه الله ومحمد بن نوح رضي الله عنهما. هذا العنوان هو بداية الفتنة والمحنة التي تسمى عند أهل العلم بمحنة أئمة أهل السنة أو محنة الإمام أحمد. وقد بينت باختصار أن هذه المحنة أن بعض الخلفاء والحكام من خلفاء بني العباس قد أخطأوا وزلوا في مسألة تتعلق بالقرآن وتأثروا بمن يظنون أنه على علم وأقنعوا بأن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، فدل على أن أمره ليس بمخلوق، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالمخلوق بكلام الله يكون. المقصود أن هؤلاء الخلفاء اعتقدوا هذا المعتقد الفاسد فأصبحوا يلزمون به الناس، ومن لا يلتزم به يقتل أو يسجن أو يعذب، حتى وصل الأمر إلى الإمام أحمد وبلغ الخليفة أن أحمد لا يقول بقولك، فامتحن الإمام أحمد وبدأت هذه الفتنة. فقال كما تسمعون، قال صالح ما ذكر من ورود كتاب المأمون، الخليفة المأمون، وكان قد تبنى فتنة دعوى خلق القرآن، قال ما ذكر من ورود كتاب المأمون في المحنة من طرسوس، من طرسوس وبإشخاص أبي رحمه الله ومحمد بن نوح رضي الله عنهما. محمد بن نوح هو إمام من الأئمة امتحن مع الإمام أحمد. قال صالح سمعت أبي يقول لما أدخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة، إسحاق ابن إبراهيم كان صاحب الشرطة اللي هم الآن بيسموه وزير الداخلية، قال لما أدخلنا على إسحاق ابن إبراهيم للمحنة تستجيب للخليفة أم لا؟ والناس مع السلطان ثلاثة أقسام: قسم يجاملون السلطان على حساب الدين، إن أحل الحلال، إن أحل الحرام أو حرم الحلال، وهؤلاء هم المداهنون الذين ينافقون في الباطل لعرض الدنيا. وقسم يقاتلون السلطان، خوارج يبغون على السلطان ويريدون انتزاع الملك، وهؤلاء خوارج لا خير فيهم. والقسم الثالث وهم أهل التقى والصلاح، ينصحون السلطان ويدعون له بالتوفيق والثبات، وينصحونه إذا ترك أمر الله، إذا ترك أمر الله، ولكنهم لا يرون الخروج عليه، ولا يرون إراقة الدماء، ولا يرون استحلال الدم، ولكنهم أيضا لا يجاملون السلطان في دين الله. فالحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله. احنا قلنا دلوقتي بيجيبوا في التلفزيون لا للختان، وصدرت الفتوى ممن يصدرون ان الختان لا اصل له، لان توجه السلطان، يتوجه السلطان الان الى عدم الختان. قلنا من عدة سنوات هم يقولون لا للختان، ونحن نقول نعم للختان. شيء جاء عن الله ورسوله، ليس لحاكم ولا محكوم ولا لمفتي ولا لجاهل أن يعترض حكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطر، كذلك البنوك الربوية، التوجه الآن في السلطان وغيره إلى أنهم يفسحون البنوك. فجاءت الفتاوى انه بعض انواع الفوائد لا بأس بها. اهل السنة لا يجاملون، يقولون الحق، ولكنهم لا يرون خروج على السلطان، ولا يستبيحون دمه ما دام انه لم يكفر. هكذا ابتلي الامام احمد، فكان هناك ممن ينتسب الى العلم يجاملون السلطان كابن ابي دؤاد كما سيأتي، وكان رجل عنده شيء من العلم، وكان وزيرا للخليفة، وكان يشجعه على هذا الباب. قال: لما أدخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة فقرئ عليه كتاب الذي كان إلى طرسوس، فكان فيما قرئ علينا ليس كمثله شيء، هو خالق كل شيء. هذه من حيل ابن أبي داود الضال للخلفاء، كان بيقولهم القرآن مخلوق. ليش؟ قال الله بيقول ليس كمثله شيء، ونفي الجاهل آخر الآية. طيب، نقف عند وصف ابن أبي داود بأنه جاهل. نعم، ونبدأ الدرس القادم والله أعلم.